الرب الإله سبحانه وتعالى الذي أمركم بهذا اجتباكم، اختاركم، اختصكم. أنتم اختصكم الله تبارك وتعالى من دون العالمين بالهداية إلى دينه وبالتوفيق وبإنزال هذه الرسالة على رسوله العربي الأمي صلوات الله وسلامه عليه. فهو اجتباكم، اختاركم لحمل هذه الرسالة، هو الله جل وعلا. فعندما يقول الله اجتباك، اختارك، اختصكم بهذا الأمر، هذا أمر عظيم جدا، هو اجتباكم. ثم وما جعل عليكم في الدين من حرج، لم يجعل الله تبارك وتعالى عليكم في الدين كله من حرج، يعني أنه قد اختار لكم دينا سهلا سمحا طيبا لا حرج فيه عليكم بأي وجه من الوجوه. حرج من فعله أن يستخذل الإنسان من فعله، ما في شيء من هذا الدين يخجل قط، لأن كله على أسمى درجات يعني السمو والكمال، فكل الأوامر وكل نواهي الله تبارك وتعالى قائم على العدل والإحسان. إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فكل ما هو مثال في الخلق والاستقامة والطهارة والنظافة هو الذي أمر الله تبارك وتعالى به. بل لو لم يكن هناك ثواب على فعل الطاعة ولا عقوبة على الترك لكان العاقل كل من له لب وعقل عليه أن يتبعها، عليه أن يأخذ هذا الدين، لأن هذا هو الموافق للاستقامة وللطهارة وللسمو وللرفعة وللخلق القويم. فالدين كله خلق قويم. فهذا لو أن يقولون الفلسفة إنما هو العمل بالحكمة العليا، وهذه الحكمة، وقد يكون الفيلسوف يعمل الحكمة ولا يبتغي هناك أجر وثواب على يعني فعله لهذا الأمر، فيتبع الأخلاق لأنها يعني هو الحق وهو الخير وهو يعني الاستقامة والطهارة والنظافة، ولا يرجو من وراء ذلك ثوابا. الفلاسفة غير الإلهيين الذين كتبوا في الأخلاق يقولون خلاص الفيلسوف يجب أن يعمل الحق لأنه حق دون أن ينظر من ورائه يعني إحسان من أحد. أقول لو أن يعني لو لم يجعل الله تبارك وتعالى سبحانه ثوابا على الاستقامة على أمره بهذا الثواب العظيم الجنة، ولم يجعل عقوبة عليه، لا يكفى للإنسان شرفا ومكانة أن يتخلق بهذه الأخلاق ولو ما وراءها يعني الثواب والعقاب، فكيف وراء يعني الاستقامة هذا الثواب العظيم الجزيل من الله تبارك وتعالى، وكيف إذا كان وراء الخروج عن هذه الطاعة والاستقامة هذه العقوبة العظيمة التي تنتظر العاصي. فالدين لا حرج فيه لأنه لا عيب فيه ولا نقص فيه. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيمة قويم. وإنك لتدعو إلى صراط المستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور، فهو صراط مستقيم، كل أوامره نظيفة طاهرة حق، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. الأمر الآخر أن كل الأوامر التي أمر الله تبارك وتعالى بها هي في مكنة الإنسان وفي استطاعته، فالله جعل كل ما يأمر به عباده سبحانه وتعالى في مكنته وفي استطاعته، ما في شيء تكليف ما لا يطاق، لم يكلفنا الله تبارك وتعالى بأمر هو فوق الطاقة. ويوم أن يكون هذا التكليف على أفراد معينين لا يطيقونه فإنه يأتي التخفيف على طول، لمرض، لسفر، لعدم قدرة على فهم المأمور فإنه على طول. وما كان الله ليضل قوم على إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فإذا جاء أوقات للضرورة يأتي التسهيل، وإذا جاء أوقات للتخفيف يأتي التخفيف. فلا حرج، لا حرج لا ضيق في هذه الشريعة السمحة لأي نوع من الضيق. بعثت، النبي يقول بعثت بالحنيفية السمحة. كل الآثار والأغلال التي أخذها الله تبارك وتعالى على من قبلنا لعتوهم كلها رفعها الله تبارك وتعالى عن هذه الأمة. فإن اليهود مثلا أخذهم الله تبارك وتعالى ببعض الشدة في بعض الأحكام عقوبة لهم على هذا، كما قال جل وعلا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم. هذا تحريم الطيبات عقوبة من الله تبارك وتعالى، أمر طيب لكن حرم عليه، فإذا أكلوا يصير يحاسبون على ذلك، فضيق عليهم دائرة الحلال في بعض الأطعمة. هذه عقوبة من الله تبارك وتعالى، كله رفعه الله تبارك وتعالى، كما في قول الله تبارك وتعالى في ختام سورة البقرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله قد فعلت، أنزل الله هذا على رسوله، وقال الله تبارك وتعالى في السماء قد فعلت. لما قرأها المسلمون قال قد فعلت، قد فعلت كل هذا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفرنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فالله لم يجعل على أهل الإسلام في الدين، في الدين الذي شرع لهم، من حرج، أي حرج، ومن لتأكيد النفي. ثم قال جل وعلا ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين، هذا حث للعرب المخاطبين بهذا الخطاب على يعني صورة الخصوص قبل العموم. قال ملة أبيكم إبراهيم وهي ملة التوحيد، أبوه أبو العرب، فإن العرب كلهم يرجعون إلى إسماعيل ابن إبراهيم، وإسماعيل أولاده كلهم القحطانيون والعدنيون كلهم من أولاده. فالقحطانيون ليسوا هم كما يقال من العرب العاربة اللي هم غير يعني العرب المستعربة أبناء إسماعيل، بل القحطانيون من يعني نسل إسماعيل، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك ناس من أهل اليمن وغيرهم ينتظرون وهو يتسابقون بالنبل، فقال النبي لهم ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، ارموا بني إسماعيل وهم قحطانيون، ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، أباكم أي إسماعيل كان راميا. فالله تبارك وتعالى يقول ملة أبيكم إبراهيم، وفي هذا حث أنه كذلك إذا كانت الملة والشرعة والدين الذي اختاره الله تبارك وتعالى هو الإسلام، هو الذي كان عليه هذا الأب المعظم المشرف عند العرب، فإن العرب مع شركهم إنهم كانوا يعظمون إبراهيم ويظنون أنهم على دينه وعلى ملته، وإن كانوا غيروا دينه وملته بعد ذلك، فإن دين العرب، العرب غيرت يعني دين إسماعيل بعد مدة غيرته خزعة. فالله يقول هذه ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، هو إبراهيم. الصحيح هنا في رجوع الضمير أنه راجع إلى إبراهيم عليه السلام، سماكم المسلمين من قبل، إبراهيم سمى هذه الأمة أمة مسلمة، وذلك عندما دعا الله تبارك وتعالى عند البيت بعد أن أتم بناء الكعبة، فقال هو إسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فقال اجعلنا مسلمين لك أي إبراهيم وإسماعيل، ومن ذريتنا من ذرية إبراهيم وإسماعيل وهم العرب الذين جاءوا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل يعني عن نفسه وعن دعوته قال أنا دعوة أبي إبراهيم، أنا اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم هو دعوة أبي إبراهيم، من إبراهيم دعا بعد ذلك وقال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا وابعث فيهم يعني في هذه الأمة المسلمة يعني رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو تحقيق من الله تبارك وتعالى لدعوة إبراهيم عليه السلام الذي دعا بأن توجد هذه الأمة المسلمة وأن يبعث الله تبارك وتعالى في هذا الرسول الذي يعلمها الكتاب والحكمة ويزكيه. وهذا الذي امتن الله تبارك وتعالى به على العرب فقال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذا فعل الرب تبارك وتعالى. فالله يقول للعرب هو أي إبراهيم سماكم المسلمين من قبل، ثم قال جل وعلا وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم. وفي هذا يعني في قيامكم بهذه الأوامر العظيمة، إذا قمتم بهذه الأوامر العظيمة التي أمركم الله بها ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. انظر هذه المنزلة العليا التي يهيئ الله تبارك وتعالى لها ويدعو لها أهل الإسلام ليكون الرسول، هذا الرسول الذي اخترناه الذي اختاره الله تبارك وتعالى ليكون شهيد عليكم. وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم سيشهد لأهل الإيمان، وشهادته لأهل الإيمان أن فلان وفلان وفلان وهؤلاء صدقوه وآمنوا به وعزروه وقاموا معه وجاهدوا معه، وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله تبارك وتعالى شهادة عظيمة. فهذا الرسول يشهد لكم بين يدي ربكم سبحانه وتعالى، وفي هذا أمر عظيم جدا أن هذا الرسول الذي اخترته سيكون شهيدا عليكم يوم القيامة. وكذلك هو تحذير للمعاندين والمكذبين فأن النبي يشهد عليهم يوم القيامة كما قال جل وعلا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فيسواد وجوه هؤلاء الذين سيشهد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم عاندوه وكذبوه وفعلوا وفعلوا وفعلوا. فهذا تهديد. وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. أنتم بهذه الرسالة الخاتمة تشهدوا على الناس كلهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله تبارك وتعالى على خلقه، وقال إنكم ستشهدون لنوح على قومه وتشهدون يعني هود على قومه ولصالح على قومه. قالوا كيف نشهد؟ قال تشهدوا بهذا القرآن بشهادة الله تبارك وتعالى بما أنزل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، فهذه الأمة ستشهد على الناس. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وتكونوا شهداء على الناس، ثم ختم الله تبارك وتعالى بمجموع هذه الأوامر قال فأقيموا الصلاة، وهي أشرف مرة ثانية يكرر الله تبارك وتعالى الأمر بإقامة الصلاة. قال فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. قيموا الصلاة دوها على وجهها، آتوا الزكاة، اعتصموا بالله، والاعتصام به التمسك به سبحانه وتعالى هو مولاكم، الله مولاكم ناصركم سبحانه وتعالى ومحبكم، والذي مولاه الله تبارك وتعالى مما يخاف مما يخشى بعد ذلك، يعني الله هو ناصركم ومحبكم ومؤيدكم سبحانه وتعالى. فنعم المولى، لا مولى أعظم من الرب تبارك وتعالى، ونعم النصير، لا نصير ينصر أعظم من الرب تبارك وتعالى. بهذا الختام العظيم تنتهي هذه السورة، سورة الحج. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما فيها من الهدى والعلم. استغفر الله لي ولكم كلنا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.